بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران يا رب العالمين. هذا الحديث يظهر لنا تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته ورأفته بهم، وأنه يشق عليه ما يشق عليهم ويحرص على الرفق بهم صلوات الله وسلامه عليه، مع غيره من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فكقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وكتأثره صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها خشي أن يكون شق على أمته، بحيث يحرص كل واحد منهم أن يدخل الكعبة ويصلي فيها فلا يتيسر له ذلك فيشق عليه هذا. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. في هذا الحديث الصحيح ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على أمر عظيم، يرشد الأئمة بالتخفيف مع الكمال. فالتخفيف نوعان: تخفيف بلا اطمئنان ولا كمال، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال للرجل الذي فعل مثل ذلك: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وقال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. فالتخفيف تخفيف باعتدال، باطمئنان، بتأدية الأركان على أكمل وجه بدون إطالة. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، كأن قائلا يقول: لما يا رسول الله؟ قال: لأن فيهم الصغير الذي لا يتحمل الإطالة، والكبير كبير السن الذي لا يتحمل الإطالة، والضعيف الضعيف ضعيف البنية وإن لم يكن مريض، وذا الحاجة صاحب الحاجة الذي عجل وسريع ويريد الذهاب لحاجته. وذكر في غير هذا الحديث في روايات أخر أسبابا للتخفيف، قال: فيهم الحامل والمرضع وعابر السبيل، كل هؤلاء يستدعون أن ينظر في حالهم فيخفف عليهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد القراءة بالطوال فيسمع بكاء الطفل فيخفف، لما يعلم من وجد أمه عليه، فيخفف من أجل أم هذا الصبي. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أعراضا وأسبابا للتخفيف متعددة، وقد يطيل صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يعلم من رغبة من يصلي خلفه بالإطالة، فقد يدخل صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله في المدينة فيتوضأ ويأتي إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى لما يطيل من القراءة والوقوف صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء رحمهم الله: إذا علم الإمام رغبة المأمومين وإحاطته بهم في الإطالة فلا بأس عليه أن يطيل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وفعل أبو بكر وكذا عمر رضي الله عنهما. فقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، فقيل له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا من الغافلين. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل القراءة، فإطالة القراءة إذا علم رغبة المأمومين فلا بأس بذلك، وإذا كان المأمومون غير محصورين ويمكن أن يأتي معهم غيرهم من المعروف غير المعروفين فيأخذ بالأحوط ويخفف صلى الله ويخفف الإمام القراءة لئلا يشق على المأمومين. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وجميع أخباره صلى الله عليه وسلم الصدق لا شك فيها، ومع هذا أقسم بقوله: والله يا معاذ إني أحبك. ومع هذا عاتبه صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ، لما شكاه الرجل بطول صلاته في صلاة العشاء. فالاعتدال مطلوب، فإذا علم الإمام أن المأمومين يرغبون في الإطالة ولا يشق عليهم ذلك فلا بأس عليه أن يطيل، وإذا علم أنه يشق عليهم فيجب عليه أن يخفف ولا يطيل لئلا يشق عليهم. وأن مراعاة المأمومين وما يعرض لهم من المرض والضعف والحاجة، وفيهم الحامل وفيهم المرضع وفيهم ابن السبيل وفيهم العابر، كل هؤلاء يراعون فلا يشق عليهم في صلاتهم. فإن فيهم الصغير الذي لا يتحمل طول القيام، والكبير الذي لا يتحمل طول القيام والركوع والسجود، والضعيف ضعيف البنية ليس بكبير ولا صغير لكنه ضعيف البنية، وذا الحاجة وعابر السبيل والحامل والمرضى وغير هؤلاء ممن يشق عليهم الوقوف والركوع والسجود إذا أطيل عليهم. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، ترخيص، ما دمت تصلي لنفسك وأنت أعلم بحالك وترغب في الإطالة صل كما شئت. عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، ووجد من علماء السلف ومن عبادهم من قرأ القرآن في ركعة واحدة. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه: دخل رجل مقنعا الحجر فدخل في الصلاة فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة، ما سجد من كبر بعد تكبيرة الإحرام إلا لما ختم سورة الأعراف، سجد سجدة التلاوة ثم قام واستمر يقرأ حتى كمل القرآن كله قبيل الفجر، أو ترى بركعة واحدة دخل بعد صلاة العشاء واستمر في قراءته بركعة واحدة حتى ختم القرآن قبيل صلاة الفجر، فركع وسجد وكمل وترا، ثم ثم خرج فإذا هو عثمان، هو قبل أن يخرج ما يدري من هو، يرى هذا الرجل الذي دخل بعد صلاة العشاء مقنع لا يريد أحدا أن يعرفه، فدخل في الصلاة فاستمر في ركعة واحدة حتى قبيل طلوع الفجر، ختم القراءة بختم القرآن وسجد وكمل وتره بركعة واحدة. ووجد من بعض علماء السلف رحمة الله عليهم ومن عبادهم من ختم القرآن قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بالليل ودخل معه ابن مسعود رضي الله عنه، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم ركع في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، لأنه يصلي وحده ودخل معه ابن مسعود. والمأموم إذا ما أعجبه طول وقوفه مع الإمام ينصرف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد هممت بأمر سوء، طول عليه. قيل له: ماذا هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه. فإذا صلى الإمام وحده، المرء وحده أو معه شخص أو أشخاص يعرف رغبتهم في طول القراءة فلا حرج عليه أن يقرأ. وكذا إذا عرف عنه ذلك فعرفه الناس بهذا فلا بأس عليه، أو أعلم الناس قبل وقت الصلاة أنه يريد أن يقرأ بكذا، كما وجد من بعض العلماء أنه إذا عزم على قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب أشعر المأمومين أنه يريد أن يقرأ سورة الأعراف، فمن كان عنده ارتباط أو عمل أو داع أو مدعو فلا حرج عليه أن يذهب إلى مسجد آخر، لأنه إذا قرأ بسورة الأعراف لن ينصرف من الصلاة إلا قبيل صلاة العشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، إن شاء أطال وإن شاء خفف وإن شاء بين بين. فقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يصلي ويخفف، فقيل له في ذلك: إنك تخفف. فقال: إنني أبادر الوسواس، يعني أخشى من الوسوسة والشك، فأنا أبادر مع التمام، ما يبخس من الصلاة شيء، وإنما يتمها ويسرع فيها حتى لا يتعرض له الشيطان بوسوسة. وفيه دليل على أن إطالة الصلاة إذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين فلا بأس على ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الخلفاء رضي الله عنهم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام. وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه، مخففا ومطولا. وفيه دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها ولو خشي خروج الوقت، وصححه بعض الشافعية، لكنه معارض بحديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت وقت الأخرى. هذا لا يعارض الإطالة، لأن الإطالة يدخل بالصلاة في وقتها، لكنه يطيل حتى يكاد يخرج وقتها، بخلاف المتساهل الذي لا يدخل بالصلاة إلا قرب نهاية وقتها ثم يخرج وقتها وهو في الصلاة، هذا تفريط. فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر. لا شك أنه إذا تعارض المصلحة مع المفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر حتى يخرج الوقت من لم يدخل في الصلاة أصلا حتى يخرج، وأما من خرج وهو في الصلاة فلا يصدق عليه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.